ففجأة شال الوالد وشال الطعام ودخله على حجرة لوحده، عزلوا عن الأولاد. الأولاد الصغار فرحانين بجدهم، ليه يا بابا بتعمل كده؟ ليه عزلت جدنا في حجرة لوحده؟ قالوا لأن يعني عشان ما تتقرفوش من اللعاب اللي بينزل منه وبيأكل. فيوم ربك سبحانه وتعالى يشاء ربك جل وعلا أن يمتق طفلا من أطفاله، يوم الطفل يقول له ليه كده يا بابا تعمل مع جده ليه كده؟ قال عشان ما تتقرفوش. قال له طب لما تكبر احنا برضه هنحطك في الأوضة دي لوحدك زي ما عملت مع جده. يا الله يا الله، والله العظيم النبي قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هنا في الدنيا يا أخي أيها البر الحبيب. أنت ترى طفلك الذي لم يبلغ الثانية من عمره لا يأكل شيئا إلا إن أطعمك، إلا إن وضع الطعام في فمك. هذه ثمرة البر، هذه ثمرة برك بوالديك. طفلك الذي لا يعقل ولا يعرف شيئا يطعمك قبل أن يأكل، وكأن الله جل وعلا يريد أن يطعمك ثمرة البر في الدنيا قبل الآخرة، بل وستراها في حياتك كلها، في انشراح صدرك واستقرار بالك وقوة بدنك وسعادتك مع زوجتك وسعادتك مع أولادك وسعادتك مع عمالك وموظفيك. ستعيش سعيدا بالبر، والله العظيم ستعيش سعيدا بالبر في الدنيا والآخرة. الأب الثاني اللي عمل ابن عمال يجر أباه بيشده من إيديه وبيجره برا البيت لحد الباب، وخرج فتح الباب وبيجرجره على السلم. فالأبوه بيقول له لا لا لا خلاص يا ابن لحد الباب، يا ابني سيبني يا ابن لحد الباب. وبكى وقال له والله يا ابني من أكتر من 30 سنة أنا ما جريت أبويا عشان أطرده من بيتي إلا لحد الباب بس، إلا لحد الباب بس. يا الله يا الله، أنا بعيني في ميدان لقيت هيصة وناس ورجل كبير جالس يبكي، وقفت ربما يكون محتاج شيء فبسأل إيه خير يا أخوان؟ قال والله الولد ده، وأشاروا على شاب جالس، الولد ده ضرب أبوه بالألم، صفع أباه على وجه بالألم. أعوذ بالله أعوذ بالله. وإذ بأحدهم يقول لي يا شيخ سبحان الله، الرجل جالس يبكي لما جينا نضرب الولد قال لا لا لا سيبوه تضربهوش، ليه يا عم الحاج؟ قال ده ابني. طيب ابن عاق لابد أن يؤدب. قال لا لا لا لا لا، ده دين أنا بسدده والله في نفس المكان ده. يقول هو والله في نفس المكان ده ضرب والده بالألم على وجهه في نفس المكان. دين يا حبيبي لابد أن تقضيه، والله ستقضي هذا الدين حتما. خلي بالك العقوق، البغي والعقوق يعجلهما الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة. دعوة الأمة خلي بالك منها، ما تقولش الشيخ يعني درويشي وكلام يا عم الشيخ ده احنا في عصر. خلي بالك من دعوة الأم. الله، وانت خارج الصبح تقبل ايديها وبتدعو الله لك، يا سلام يا سلام. واه لو انصرفت وهي باكية تدعو الله عليك، تقوليش بعد انا راجل متقي ملتزم وبنفق وببني. خلي بالك من دعوة الام، بقولها لك من كل قلبي، خلاها تدعي لك، خلاها تقول يا رب انا راضي عن فلان ارضى عنه. يا سلام. انتوا عارفين جريج؟ لا ما نعرفش. مين جريج ده؟ ده جريج عابد من عباد بني اسرائيل، واللي بيحكي لنا قصته نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم. هاتلنا الحديث بقى كده من الاول. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم في المهد الا 3، لم يتكلم في المهد إلا 3: عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، عيسى ابن مريم. وهنرجع إن شاء الله لسيدنا عيسى لنقف معه وقفات في العلامات الكبرى بإذن الله تعالى. عيسى ابن مريم. طيب التاني مين؟ قال وطفل جريج. لا لا دي مش عارفينها بقى، ايه طفل جريج دي؟ خلي بال حضرتك، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وكان جريج رجلا عابدا. عابدا ما كانش فاسقة، لم يكن فاسقة، ولم يكن عاصية، ولم يكن مذنبة، لا، عابدة. اتخذ صومعة. صومعة يعني ايه؟ مكانا بعيدا عن اعين الناس، على قمة جبل او في مكان مرتفع، وتفرغ العبادة، تفرغ للطاعة. يا الله، يعني ليل ونهار في طاعة، صلاة وصيام وقيام وتسبيح، رجل متفرغ للعبادة، اسمه راهب، عابد، زاهد. فين فوق؟ جاءت امه، ام جريج، خلي بالك، يا جريج يا جريج، ام عزاه، والرجل واقف يصلي، لا اله الا الله، يصلي، واقف يصلي. فقال في نفسه: اي ربي، امي وصلاتي، يعني اواصل الصلاة ولا ارد على امي؟ اي ربي، امي وصلاتي. فواصل الصلاة، عبادة، ولم يجب امه. يا الله، انصرفت. اليوم الثاني، فلما كان من الغد اتته: يا جريج يا جريج. فقال: اي ربي، امي وصلاتي. الله، ده بيصلي تاني، كل اوقاتي تقريبا عبادة. اي ربي، امي وصلاتي، ارد على امي ولا اواصل الصلاة؟ فواصل الصلاة ولم يجب امه، فانصرفت. فلما كان في اليوم الثالث جاءت امه، اتته امه: يا جريج يا جريج. فقال: اي ربي، امي وصلاتي. لازال في صلاة ايضا، فواصل الصلاة ولم يجب امه. فغضبت الام، غضبت الام، طب هي تغضب ليه عم الشيخ؟ ده راجل بيصلي، هو الشرع انه يصلي، الاصل انه يواصل الصلاة ولا يجيب امه؟ خلي بالك من الجواب، يجيب امه وهو بيصلي. ايوه، ما لم يكن في الفريضة، ما لم يكن في صلاة الفريضة، ان كان في صلاة الفريضة يواصل الصلاة، اما ان كان في نافلة وسمع امه تنادي عليه وهو يصلي النافلة سنة يعني، ويرى ان امه في حاجة ملحة اليه، فليقطع الصلاة وليجب امه. لا، مش ممكن، مش ممكن بتبقى مكانة الام في دين الله تبارك وتعالى. هذه مكانة الام ومكانة المرأة المسلمة في دين محمد بن عبد الله. حتى لو قال بان الاسلام ظلم المرأة، لا، ده انا هعيش بعد كده مع المرأة، كرمها اما وكرمها زوجة وكرمها بنتا، ده كرمها تكريما ما كرمت اياه في اي تشريع على وجه الارض، لا في الشرق ولا في الغرب، ولا في الغرب. يقطع الصلاة وهو بين يدي الله جل وعلا في صلاة النافلة ليجيب امه؟ نعم نعم. اما ان كانت الام تستوعب ولن تغضب ان اكملت صلاتك صلاة خفيفة ثم اجبتها، فاكمل. اما ان كنت ترى انها في حاجة ملحة وستغضب، فاقطع صلاة النافلة واجب امك. انصرفت الام وهي غضبانة، وسبحان الله، انفعلت انفعالة غريبة كده، وقالت، دعت على جريج، على الرجل الزاهد العابد التقي النقي. خلي بالك، ما سبهاش ولا ضربها والعياذ بالله، ولم ينهرها، لا، ده راجل في عبادة، في طاعة، فقط ما قدرش يجاوبها لحد في صلاة. فالأمة قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. يا ربي، دعوة غريبة جدا، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. والمومسات يعني الزواني او الزانيات. اسأل الله ان يسترنا واياكم في الدنيا والاخرة. سبحان الله، دعوة استجيبت. يا الله، استجيبت في حق هذا الرجل الزاهد العابد. ايوة، الحديث في البخاري ومسلم، استجيبت دعوة ام جريج. مش بقول لك خلي بالك من دعوة الام، ده تصور لو انت عاق، انما ده رجل عابد زاهد ومع ذلك استجيبت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فجلس بنو إسرائيل فتذاكروا يوما جريج، تذاكروا جريجا وعبادته. فقالت امرأة بغي من بني إسرائيل يتمثل بحسنها، قالت لهم بأنها إن أرادوا منها أن تفتنه لتفتننه.